جيش الأشرار تفتت من عزم شبيه محمد، جيش الأشرار تفتت من عزم شبيه محمد. في يوم الطف الله ما بين الصف، اسرع فكرة للقفوف وشاهد بعين البصيرة نشوف منظر خالد. شلون الولد يتوادى عيون الوالد ويجاهدون الاجل مبدأ واحد، من يتصور هذا المنظر ويفكر فيه؟ ولد قرطر كيف سيظهر من اجل ابيه؟ سيرى الإسلام تأيد من عزم شبيه محمد. في يوم الطف الله بين الصف، برز الأكبر بين العسكر. في يوم الطف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف، برز الأكبر بين العسكر. في يوم الطف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف، جيش الأشرار تفتت من عزم شبيه محمد، جيش الأشرار تفتت من عزم شبيه محمد. في يوم الطف الله بين الصف، من شاغل اكبر والد ظل وحيد ويصيح هل من ناصر في يوم الويل؟ قدم علي الاكبر وصيف بالايد وقال له يا ابويا نصر أعظم عيني، يا خير ولي هل تأذن لي بنزال القوم؟ أنا شبل علي وابن البطن سأسور بعزمي، دع سيفي عندك يشهد من عزم شبيه محمد. في يوم الطف الله ما بين الصف، برز الأكبر بين العسكر. في يوم الطف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف، فمتى الأكبر بين العسكر. في يوم الصف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف، جيش الأشرار تفتت من عزم شبيه محمد، جيش الأشرار تفتت من عزم شبيه محمد. في يوم الطف الله ما بين الصف، وحسين لما انشاع همة شبله ترفع طبق صور الظلم والذل على قولي ودمعة عالخد على قولي ودمعة عالخد هلل ويصيح يبني فراقك اعظم علم شبه الهادي انت مرادي وحبيب القلب سر ودادي رمز جهادي في يوم الحرب انت ربيع يتجدد من عزم شبيه محمد في يوم الصف الله ما بين الصف قرد الاكبر سيف العسكر في يوم الصف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف قرد الاكبر بين العسكر في يوم الصف مثل حيدر صاح وكبر جيش الأشرار تبدد من عزم شبيه محمد جيش الأشرار تبدد من عزم شبيه محمد في يوم الصف الله ما بين الصف ودع حالي الأكبر قابوه المفتار ورد الخيم ودع بنات الكرار وعتي للباج وبيده سل البتار وشد على العارف شدت عالي حامي الجار قمر أصفر صاح وتمجر في وجه الظالم زاح وتمر حين تفجر عزم بني هاشم قمر أصفر صاح وتمجر في وجه الظالم زاح ودمر حين تفجر عزم بني هاشم حزب الطغيان تشرد من عزم شبيه محمد في يوم الصف الله ما بين الصف برد الأكبر بين العسكر في يوم الصف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف برد الأكبر بين العسكر في يوم الصف مثل حيدر صاح وكبر بين الصف جيش الأشرار تبدد من عزم شبيه محمد جيش الأشرار تبدد من عزم شبيه محمد في يوم الصف الله ما بين الصف بكر بن غانم حين شاهد عزمه شده حماسه وارتجاجه باسمه صاح له اكل بابوه وامه صاح له اكل بابوه وامه يوم واخطب هالغلام بدمه سار اليه وبعينيه حقد يتفجر انقض عليه ينتقم بحقد اسود من عزم شفيع محمد في يوم القف الله بين الصف فرد الاكبر بين العسكر في يوم القف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف فهذا الأكبر بين العسكر في يوم الطف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف جيش الأشرار تبدد من عزم شفيه محمد جيش الأشرار تبدد من عزم شبيه محمد في يوم الصف الله ما بين الصف فرحى من تبسية الغدر وتراجع وخلاه يضخط من وجع بالمصرع ومن قابل روحه من البدن ما تطلع من قابل روحه من البدن ما تطلع صاحب ضيعيف الصوت يا ابن الأنزع أبا أدركني لا تتركني في المصرع وحيد تسأل عني حق قضني وسقاني جد أبا أدركني لا تتركني في المصرع وحدي تسأل عني حق قضني وسقاني جد وصفت مشايخ وجد من عزم شبيه محمد في يوم الطف الله ما بين الصف هذا الاكبر بين العسكر في يوم الطف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف هذا الاكبر بين العسكر في يوم الطف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف جيش الأشرار تبدد من عزم شبيه محمد جيش الأشرار تبدد من عزم شبيه محمد في يوم الصف الله ما بين الصف تعنوا بني هاشم وشالوا على الرؤوس وللخيم ردوا فيه ما بين الشوس من البطولة أخذ يلجين الروس من البطولة أخذ يلجين الروس وسيرة عالي فلتروين الحق شموس منه تعلم كيف يترجم نهج القرآن ثم تقدم وأزح بالدم جند الشيطان منه تعلم كيف يترجم نهج القرآن ثم تقدم وأزح بالدم جند الشيطان طريق الحق تعبد من عزم سبيل محمد في يوم الطف الله ما بين الصف فرد الأكبر بين العسكر في يوم الطف مثل حيدر صاح وكبر ما بين الصف فرد الأكبر بين العسكر في الطف جيش الأشرار تبدد من عزم شبيه محمد جيش الأشرار.